فإني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سام. قال أرضعيه. قال كيف أرضع؟ إنه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. هنا بعض العلماء قال لك إنها عصرت ثديها في كباية وسالم شرب اللبن. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ طبعا في روايات كلها ضعيفة. كلها ضعيفة. أنا كانت بتديله الكباية اللبن في كباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف إذا رأى أي رواية بياخد بمقتضاها على طول. ككثير من الفقهاء. بل أكثر الفقهاء كذلك. يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم. وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح باطل. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه. تمام. طب واحد بيصل بعد ما توضى واحد قال له نكتة بتاع قهقه عيد الوضوء. ليه؟ لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث ضيعوا الحديث ده وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وساقط وملوش اي قيمة. ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكرة بالصحيح ولا الضعيف فتح الكتاب لقى حديث اسس عليه حكم. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول يقولوا الحديث ده صح ولا لا؟ يقول له صح. اذا قال له صح يشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام. قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره. فسالف فالعلماء قالوا ايه؟ ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول ان العلماء جماعة العلماء كأنه اجماع يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرأة. طيب يا جماعة الخير يا اولي الالباب المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كباية أعطته الرجل من وراء حجاب هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة للنسهل أن من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟ طبعا ده ألف به لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وإلا يبقى احنا كلنا بنرضع من البهايم. ها تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى انت رضعت الجاموسة ولا قائل بهذا. كن هذا يحرم دي مسألة وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصرت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها. تعمل ايه المرأة؟ تقعد تعصب في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسمه الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت فهو مش عايز يسقي الضيف عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب مش هيجيله الحليب هيقول عليه بخيل فيبقى نكفي على الخبر مجور ينزل تحت المعدة ويرضع خلاص. يبقى كده ايه؟ لا الراجل عرف ان عنده معدة ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن.